بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 18، هذا الحديث عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل. أما معاذ فقد مر شيء من الكلام عليه، وهو سيد العلماء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمتي بالحلال والحرام. وأما أبو ذر رضي الله عنه فهو جندب بن جنادة الغفاري. ولما سمع هذا الرجل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاه أن يذهب إلى مكة وينظر في هذا الرجل الذي بعث، فجاء أخوه إلى مكة وسأل ورجع إليه فلم يأتي بالجواب الذي كان ينتظره، فما عليه إلا الرحل. وكان رجلا كما يقال صاحب عقل، فركب على راحلته وجاء مكة، وجلس في الحرم قرابة 40 يوما وهو ليس له طعام إلا زمزم يشرب منها ويطوف وجالس هناك. فمر عليه علي رضي الله عنه يوما فقال: ما الذي تريد؟ أو من أنت وما أنت؟ قال: أنا جئت سمعت بهذا الرجل فأردت أن أستفسر منه. فقال له: وأريد أن أراه. فقال له: اتبعني، يعني من بعيد، فإذا رأيتني قمت أبول فانصرف. معنى أن فيه ناس قد رأوك، يعني هذا من باب الاستخبارات كما يقولون. قال: إذا رأيتني أبول أمضي أنت لحالك، وإذا دخلت بيتا فأدخل ورائي. فأخذه حتى جاء به إلى دار الأرقم للأرقم رضي الله تعالى عنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أين كان هذه المدة؟ فقال: كنت في مكة في حول الكعبة أشرب من زمزم. فقال: أما إنها طعام طعم وشفاء سقم. يعني أن قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت أشرب منها، قال، حتى تكسرت يعني عكن بطني، يعني حتى صار عنده مشحم من يعني من زمزم، سبحان الله العظيم. وقد كان العباس رضي الله عنه قال: كنا نستعين بها على طعام العيال. طبعا كان عندهم شظف في العيش ونحو ذلك فيشربون منها، وهي ماء مباركة. وهو أحد السابقين إلى الإسلام، وكان رأسا في الزهد والصدق والعبادة والعلم والعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والغبراء هي الأرض، والخضراء وهي السماء. قال: أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وله صولات وجولات مع معاوية رضي الله عنه، فالاشتراكيون في زمننا يعني عندهم قدوة، أبو ذر هو القدوة في الاشتراكية، لأنه كان لا يرى أن يحبس المال وإنما أن يوزع بين الفقراء، ويتوعد الناس بقوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. وتأذى منه معاوية رضي الله تعالى عنه فشكاه إلى عمر، فأتى به أو إلى عثمان فأتى به إلى المدينة، أمره أن يرجع إلى المدينة. وخرج من المدينة أصلا رضي الله تعالى عنه فسكن بالربضة، وهي في طريق الجديد هذا اللي حوالي 120 كيلومتر على المدينة. أهل المدينة أظن يعرفون أحسن منا نحن. فسكن فيها رضي الله تعالى عنه، وكان له شيء من الغنم ونحو ذلك حتى وافته المنية. وسبحان الله، يعني لما جاءت المنية رضي الله تعالى عنه كانت معه امرأته فقط، فإذا لما توفي رضي الله عنه فإذا يعني كوكب من الناس منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكانت امرأته واقفة على الطريق تنظر هل تأتي قافلة أو نحو ذلك ليغسلوه ويكفنوه، فسألها فقالت أخوك أبو ذر رضي الله تعالى عنه، فقال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يعيش وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وغسلوه وصلوا عليه ودفنوه. ولما رجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى المدينة بقي 10 أيام ثم لقي الله سبحانه وتعالى بعد أبي ذر، ليس بينهما إلا 10 أيام، ثم توفي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولحق بأخيه. إذن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وقيل حسن صحيح، رواه أيضا عن معاذ، ولكن لم يسق لفظه، الترمذي لم يأتي بلفظ معاذ وقال نحوه، والصحيح أنه مروي عن أبي ذر ولا مدخل لمعاذ فيه، وقد غلط بعض الرواة فجعلوه عن معاذ وإسناده ضعيف. إذن الصحيح على أنه مروي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث مسائل 3 مهمة، وهي أولا رعاية حق الخالق سبحانه وتعالى، ثم رعاية حق الخلق، ثم رعاية حق النفس مع الله تبارك وتعالى. ولذلك كان جامعا هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بهذه الجمل 3 التي فيها المطلوب من المسلم نحو ربه ونحو نفسه ونحو إخوانه أو الناس كلهم يعني من مخالطتهم. ولذلك جاء في هذا الحديث هذه الجمل العظيمة التي تدل على وجوب المعاملة أيضا الحسنة، لأن الإنسان له معاملة مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع الله، وأدب مع خلق الله، وأدب مع نفسه، فينبغي أن يراعي هذه الآداب. قال اتق الله حيثما كنت، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين الأشياء وقاية، فالذي يريد أن يمشي على الأرض التي فيها الشوك وفيها الزجاج ونحو ذلك ينبغي له أن لا يمشي حافيا. لذلك لما سأل سيدنا عمر رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، قال أرأيت إن مشيت في أرض فيها شوك وفيها ماذا تفعل؟ قال أشمر وأتقي، يعني أتقي أن يصيبني شيء من هذه الأشياء في رجلي ونحو. قال فتلك التقوى، أن التقوى أنك تجعل بينك وبين الأشياء وقاية، لا سيما بينك وبين النار التي هي والعياذ بالله خزي للكافر وللعاصي، نعوذ بالله من ذلك. فلذلك ينبغي أن تجعل بينك وبينها وقاية، وهذه الوقاية هي تقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي أن تمتثل بأوامره وأن تجتنب نواهيه، وألا يفقدك حيث أمرك وألا يراك حيث نهاك، فهذه تقوى الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيث ما كنت، سواء في خلوتك، في جلوتك، في ليلك، في نهارك، في سرك وجهارك، اتق الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ هنا حفظه الله، وهو أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية، ومنه اتخاذ النعال والخفاف للوقاية، وكاتخاذ البيوت كما قال الله سبحانه وتعالى سرابيل تقيكم إيش الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فهذا فيه وقاية، الإنسان لو لم يلبس هذه الألبسة لأحرقته الشمس، وكذلك إذا حارب وقاتل الأعداء لا بد أن يكون عنده ترس ونحو ذلك ليقي به ضربات العدو، فهذه معنى الوقاية. والتقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله سبحانه وتعالى وقاية تقيه منه، وذلك بفعل المأمورات واجتناب المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله سبحانه وتعالى وفقا لشرعه، لا بالبدع والمحدثات. وطبعا كما قال التقوى مطلوبة في كل مكان وفي كل زمان، فالمسلم ليس هو الذي يتقي الله في المسجد، فإذا خرج إلى عمله أو إلى الشارع أو إلى خلوته لا يتقي الله والعياذ بالله، لا سيما ذنوب الخلوات، فهذا أمر شنيع جدا يبعد الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، ويكون له فضيحة يوم القيامة. فإن أقواما يؤتى بهم يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال، فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء والعياذ بالله، فيقال فيما قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. إذا كان مع الناس كان ربانيا وصالحا حسب الظاهر، ولكن إذا خلا بمحارم الله تبارك وتعالى ينتهكها والعياذ بالله، ولا سيما في زماننا اليوم مع هذه الوسائل وهذه الانترنت وهذه. إنسان إذا لم يربي نفسه وأهله على مراقبة الله سبحانه وتعالى ففيها يعني انتهاك كبير لمحارم الله جل وعلا. قال: وأتبع السيئة الحسنة. وأتبع السيئة الحسنة، هذه تسمى الممحات. الإنسان يسيء ولا بد، كما يأتي بالحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ما في أحد ما يخطئ، ما في أحد معصوم إلا من عصمه الله من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منا إلا ويخطئ في الليل أو في النهار. فهذا الخطأ بفضل الله سبحانه وتعالى، هذه السيئات تمحوها الحسنات. تحترقون، فإذا صليتم الظهر يعني كما قال عليه الصلاة والسلام يعني يذهب تلك السيئات، ثم تحترقون أي بالسيئات، فإذا توضأتم تطهرتم وصليتم العصر أذهب الله تلك السيئات، وهكذا في معنى حديث صحيح. فمعنى أن الإنسان لا بد أن يقترف، وقد كتب الله عز وجل هذا العبد كما في الحديث الصحيح: كتب الله الزنا على العبد الزنا لا محالة، أو هو مدركه لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، وهكذا. فمعنى إنسان لا بد وأن يخالط شيئا من هذه السيئة، لا يمكن أنك تفتح الجوال هذا وما تأخذ سيئة معك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، يا إما بنظرة يا بغيبة يا شيء. فلذلك فيه خطأ، تخطئون بالليل والنهار. لذلك بعض الناس يقول له اتق الله، يقول لك ايش تقل ايش سويت انا، يعني هو مسكين يعني معصوم يعني ملك مقرب ما سوى شيء. اتق الله معناها، اذا قال لك اتق الله معناها زد تقرب الى الله عز وجل، حتى لو كنت متقيا فزد تقوى. ولذلك قال الله عز وجل: واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، منافق والعياذ بالله. وانما اذا قيل له اتقي قال نعم صلى الله ان يعينني على تقواه. كان عمر رضي الله عنه اذا قيل له اتق الله قف شعره رضي الله تعالى عنه، يعني شيء ما هو سهل يعني. إذا قال: وأتبع السيئة. السيئة هي ما يسوء الإنسان ولا يحب أن يظهر الناس عليه، كل ما يسوءك ولا تحب أن يظهر عليه الناس من الأعمال والأفعال والأقوال والأحوال فهو سيئة. فلذلك يجتهد الإنسان في ستر سيئاته ويحصيها على نفسه، ينبغي له أن يحصي حتى لا تغتر نفسه بحسنة من الحسنات. ولكن إذا فعل هذه السيئة عليه أن يتبعها بحسنة، فتمحو تلك الحسنة السيئة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، سأل الله أن يغفر لنا. لذلك العبد لا بد وأن يجني على نفسه من هذه السير. والحسنات، الحسنة كل ما يعني كما يحسن في النفس وعند الغير ويستحسنه الإنسان فهو حسنة. وهذه الحسنات من الأعمال الصالحة، من تسبيح ومن صلاة ومن صدقات ومن قراءة قرآن ومن بر والدين وصلة أرحام، من غير ذلك من الحسنات الكثيرة. كل ما فعل الإنسان حسنة فإنها تمحو تلك السيئة، ولذلك تسمى هذه الحسنات الممحات. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وماذا؟ قال: قبلت امرأة في زقاق المدينة. وجد امرأة حشرها في زاوية وقبلها، وراح مشى للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. فطبعا المؤمن يرى أن السيئة كجبل يريد أن يقع عليه، المسلم المؤمن في إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو المؤمن. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعلت كذا. فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. ونزل قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا من صغائر الذنوب. وطبعا كان من يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم تكفر عنه سيئاته بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن فقال: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. أي عندما يقترف الإنسان سيئة ينبغي له أن يتوب، والتوبة تجب ما قبلها، ويكثر من الحسنات. وطبعا كل من اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والصغائر ينبغي المسلم أيضا أن يجتهد في اجتنابها، لأن هذا من خوارم العدالة. الإنسان لا يكون عدلا إلا إذا اجتنب الكبائر واتقى الصغائر. ولذلك قالوا: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. أي خوارم المروءة، ما ينبغي أن يفعلها الإنسان في الشارع. مثل يعني مثلا الناس عندهم عيب أنك تمشي وتأكل في الطريق، هذا من خوارم المروءة، هذا يسقط الشهادة. أو أنك تبول في الشارع، أو أنك تفعل شيء منافي للسلوك العام الاجتماعي، فهذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان في المجتمع. أما إذا كان من عاداته، هذا ليس من عوارم، يعني إذا من خوارم المروءة، إذا كان في عاداتهم أنهم يأكلون يشربون في الشارع، أو هذا شيء يعني حسب البلاد. يعني هنا مثلا عندهم أشياء، هذا الزر هذا عندهم، إحنا لتفتحها في مجلس من خوارم المروءة. إحنا دائما نتفاتل مع الشيبان، الشيبان يقول: أقفل هذا، يقول: هذا يخنقني يا صاح. إذن قال عليه الصلاة والسلام: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذن فالكبائر لا تمحوها إلا التوبة، والصغائر بإذن الله عز وجل تكفر وتمحى باجتناب الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق رزق من الله سبحانه وتعالى، من رزقه الله الأخلاق فقد رزقه شيء عظيم. هناك من عنده المال وليس عنده حظ من الأخلاق، هناك من عنده العلم وليس له حظ من الأخلاق، كما قال حافظ إبراهيم رحمه الله: فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالناس هذا حظه مال، وهذا علم، وهذا إيش؟ مكارم الأخلاق. فاللي أعطاه الله مكارم الأخلاق هذا شيء عظيم جدا يعني. وهذه أرزاق من الله سبحانه وتعالى، الإنسان دائما يسأل الله إياه أن يرزقه الله سبحانه وتعالى الخلق الحسن. والخلق قد فسر في قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، فسر بالدين أي إنك على دين عظيم، وفسر بالأخلاق الحسنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بصهوة الأخلاق وذروتها، فكان عليه الصلاة والسلام أعلى الناس أخلاقا وشمائل عليه الصلاة والسلام. وإذن فهي الخلق إما أن يكون عاما أو إما أن يكون خاصا. الخاص وهو معاملة الخلق، أن تعامل الناس بخلق حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. وهذا يدخل في الإحسان، هذا يدخل في الإحسان، معاملة الخلق بالأخلاق الحسنة هذا من الإحسان الذي أمر الله به في الحديث الماضي، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. للأسف كثير من الناس يريد أن يعامله الناس بالحسنى وبالأخلاق، لكن هو لا يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، وهذا تطفيف. ويل للمطففين، هذا فيه تطفيف، لأن المفترض أن الإنسان أنه كما يحب أن يعامله الناس أن يعاملهم بالحسنى كما يحب. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم كان القرآن. كان قالت: ما تقرؤون القرآن؟ قالوا: بلى. قالت: فقد كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، أن يقوم بتطبيقه. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق، كثيرة جدا يعني، معروفة عندكم على كل حال. منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجالس يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاق، الموطؤون أكنافا. وحسن الخلق أفضل من قيام الليل وصيام النهار، كما في حديث المرأة التي كانت تسيء إلى جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، وأخرى تحسن إليهم بأخلاقها وتصلي يعني فرائضها فقال: هي في الجنة. فحسن الخلق يعني يعادل بل يفوق قيام الليل وصيام النهار. إذن هذا الحديث فيه من الفوائد كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام من تقوى الله عز وجل، ومن توبة العبد والإحسان إلى نفسه والإحسان إلى الخلق. في هذه الوصايا الثلاثة العظيمة: الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمنة، معنى أن الإنسان يراقب الله في كل أحواله، وهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن عبادته سبحانه وتعالى هي معاملة الخلق بما تحب أن يعاملوك به بالإحسان وبالخلق الحسن. الحث على إتباع السيئات بالحسنات، وهذا فضل عظيم على هذه الأمة المباركة، أن الواحد الله سبحانه وتعالى أولا ستر عنا عيوبنا، ولو أن الله تبارك وتعالى جعل للسيئات ريحا لما جلس أحدنا مع الآخر، ولكن الله سبحانه وتعالى ستر. كان في الأمم السابقة إذا فعل الواحد فاحشة يصبح وقد كتبت على بيته، أمام بيته: فلان بفلان فعل البارحة فاحشة، ما يمكن أن يمحيها حد والعياذ بالله. فالله تبارك وتعالى أزال هذا عن هذه الأمة وسترها، وهذا ستر من الله سبحانه وتعالى. فما منا إلا وفيه ما فيه، ولكن نعيش وراء ستر الله فقط. إنسان إذا أحبك لستر الله عليك، وإذا دعا لك فبستر الله عليك، وإذا يعني نصح لك فبستر الله، وهكذا نحن نعيش وراء هذا الستر فقط، وإلا كلنا خطاؤون مذنبون لسنا بمعصومين. أيضا أن الحسنات تمحو السيئات، وهذا فيه بشارة للمسلم على أنه لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمسلم إذا فعل شيئا يتذكر ويخاف الله ويجد في قلبه من الحسرة على ما فعل والندم، فهذا يعني يمحو عنه بإذن الله عز وجل ما اقترف من تلك السيئات. الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة، أي أنه ينبغي المسلم أن يخالق الناس بخلق حسن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم.